والإنسان يموت على ما عاش عليه، يموت على ما عاش عليه. المغني يموت على خشبة المسرح، والتالي لكتاب الله يموت ورأسه في المصحف، هذه حقائق. والمصلي يموت وهو ساجد، يعني هذه حقائق، أمثلة عملية نعرف من شيوخنا من صار عليه حادث سيارة وأدخل المستشفى في العناية المركزة لا يعرف أحدا ولا ينطق بكلمة، والقرآن يسمع من لسانه واضحا جليا. ويوجد من المؤذنين من أفنى عمره في هذا العمل الجليل، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يوجد من يسمع منه الأذان وهو في العناية في وقت الأذان،